لطيبة عرج إن بين قبابها طبيبا لأدواء القلوب طيبة عند طيب به طابت الدنيا دنيا فأين تطيب لطيب قلبي معهم راح لطيبة لما راحوا قلبي معهم راح لما وصلوا لارتاحوا وزادت الأفراح لحالي تركوني قلبي معهم راح قلبي معهم راح للأهل لما راح قلبي معهم راح لما وصلوا له ارتاحوا زادت الأفراح حملت سلامي للهادي. ضعيف وقلبي رفضاً يا ركب الخير الخير قلبي مع الركبي كل ما تجد السيف أسعف قلبي وقراب المقامي رح انسى أنا وقراب المقامي مقامي رح انسى Oh.